والله لا خليكم تكتبوا بس ما تستعجلوش. المسألة الثانية، هذا الحديث فيما يتعلق بالشذوذ قلنا يرويه عمرو بن دينار عن عوسدة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمرو ابن دينار عن عوسدة عن ابن عباس عن النبي، كلام جميل جدا. ورواه الثقات من الحفاظ، جمع من الحفاظ رواه هكذا عمرو عن عوسدة عن ابن عباس عن النبي، خلاص كده. كذلك رواه حماد ابن سلمة وسفيان ابن عيينة ومن ثاني وابن جريج، انا كاتب هنا عندي ابن جريج رحمهم الله. هؤلاء الحفاظ وغيرهم رووه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهم حماد ابن زيد وليس حماد ابن سلمة، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا. فما وجه المخالفة بين الجماعة وحماد؟ اللي فين يرفع ايده؟ ما وجه المخالفة وقد تم؟ ها يا دكتور، لا مرسلة، احسنت. اسقط حماد بن زيد ذكر من؟ ماذا فعل؟ اسقط ذكر ابن عباس، خلاص كده. اذا خالفهم هنا بالنقص ام بالزيادة؟ خالفهم بايه؟ خالفهم بالنقص، فجعله عن عوسدة عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسقط من؟ واسقط ابن عباس. اوعد، خلينا اتأكد اشوف انا عملت ايه، لخبطت الدنيا ولا ضيعتكم؟ طيب جميل، لسه دلوقتي ما ضعتش منكم، لسه ماشيين صح. اذا حماد خالفهم بالنقص ام بالزيادة؟ خالفهم بالنقص. هؤلاء جمع من الثقات، ايهما اصح؟ عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، او عوسجة مرسلا، ايهما اصح من ناحية المخالفة ولما؟ ابو طلعت وقف. الاصح عن ابن عباس عن النبي، لماذا؟ لا، اجابتك صحيحة وتعليلك غلط، اصبر. الجهة دي تعبانين مش عارف ولا ايه. ها ايش عندك؟ احسنت يا ابو طلعه، مش احنا قلنا ابو 50 جنيه؟ جيب خبر واحد وخالف الجماعه، الجماعه قالوا 50 وهو قال لا 100، قلنا له يبقى انت وهمت علشان انت طلبت اكتر. طب ظلمتوني ليه؟ لانه الجماعه اللي احفظ منك كلهم قالوا ندي لك 50، وانت اشمعنى ان انت ما قلت 100؟ يبقى انت واهي يا ابو طلعه، وجعت قلبي يا ابو طلعه. وقف. اذن فقد وهم حماد، والحجة على انه وهم ان الجمع من الثقات قد رووه متصلا، وهو رواه مرسلا. الكلام واضح؟ الكلام واضح ولا لا؟ فاتفاقهم على هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن حمادا قد وهم. اكتب